بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وصل أو افصل، ها أسلنيه وما أشبهه، في كنت والخلف كما كذا كخلتنيه وانتصالا، أختار غير اختار الانفصال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وفي اختيار، في الاختيار في الكلام العادي لا يجوز أن تأتي بالضمير منفصلا، وأن تتمكن من تأتي به متصلا. لا يقال في كتبت، كتب أنا متصل وأنا منفصل، ويقال في أكرمك أكرم إياك. وفي اختيار إذا كان في الاضطرار لا بأس. قال: وما علينا إذا ما كنت جارتنا، لا ليس هذا. قال: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم، هذا مضطر. لو قال قد ضمنتهم انكسر البيت. أنا أقول: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. ثم قال: استثناء من ذلك صل أو يصل، ها أسلنيه، ها أسلنيه، لكن تقول سلنيه أو سلني إياه، سلنيه متصل. مثله وما كان مثله من كل ضميرين أولهما أعرف من ثانيهما، وليس أولهما مرفوعا. مثل ذلك: كسوتكه، الكاف أعرف من الهاء. كسوتنيه، يا المتكلم أعرف ضمير الغيبة. ترتيب الضمائر في التعريف أعرف المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب. أنا هذه أعرف شيء، لا تنصرف إلا لشخص واحد. أنت لا بأس قريب منها، أو هذا أو هذا، هو أقلها تعريفا. إذا كان الضميران متصلين، وكان أولهما أعرف من ثانيهما، وكان الثاني منصوبا وأوله لك مرفوعا، لك الخيار. وفي القرآن الكريم لم يأتي الله متصلا، قال: يريكهم الله، يريكهم، ما قال يريك إياهم، إن يسلكموها، لم يقل يسلكم إياها، فسيكفيكهم الله، أن يلزمكموها، كلها متصلة. وجاءت في غير القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي على العبيد، آخر ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، في آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم، كان يوصي على الصلاة والعبيد. قال: إن الله ملككم إياهم، ملككم إياهم، فصل. وكان بنكهة يقول: ملككم هم. فالانفصال فصيح، والاتصال أكثر. أنا قلت: صل أو يصلها سنين. إذا قدمت غير الأعرف عليك الانفصال، تقول: كسوتكه، قدمت لها تقول: كسوته إياك، ولا تقول: كسوته ك سألتنيه. لو قدمت لها تقول: سألته إياي، ولا تقول: سألتهني. إذا كان أولهما مرفوعا ليس لك الاتصال، نحو كرمتك، التاء محل رفع، كرمتك، لا تقول: كرمت إياك. أنا أقول: وصل أو يفصل، ها أسلنيه وما أشبهه، في كنته، كنته كانت رفع المبتدأ وتنصب خبر. إذا كان معمولها ضميرين، أولهما مرفوعها وثانيهما منصوبها، لك الاتصال والانفصال. تقول: الصديق كنته، كنت إياه، كلها صار. الصديق صرته، صرت إياه. قال عمر بن أبي ربيعة رحمه الله تعالى: لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد، والإنسان قد يتغير لئن كان إياه. لأول كانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر وقد أراد أن يقتل ابن صياد، ابن صياد يهودي معاهد المدينة، قال بعضهم: هو الدجال المنتظر. فقال عمر: إذا نقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله. يهودي معاهد بين ظهران المسلمين لا يجب تعرض له. أحضر الجانب صحيح. اختلفوا في الراجح. قال السيبوي: الراجح الانفصال. تقول: الصديق كنت إياه. لماذا يا سيبوي؟ قال: الأصل أن يكون المبتدأ كلمة، ويكون الخبر كلمة، كنت تا كلمة، وإياه كلمة. قال له ابن مالك: يا ابن يا سيبوي، طبعا لم يكن معاصرا له بعده نحو 400 سنة. قال: كذلك الأصل في المبتدأ أن يكون كلمة والخبر كلمة. تقول: زيد قائم. كان عليك يا سيبوي أن تقول: كان أنا إياه، كان أنا كلمة، لا تقول كنت. فهمت؟ جيدة جدا. خلتنيه، خال وأخواتها، ظن وأخواتها، تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. إذا كان معمولها ضميرين الاتصال والانفصال، تقول: الصديق حسبتكه، الكاف الأول وعلى ثاني الصديق، ظننتكه. أيهما أرجح؟ ظننتكه، ظننتك إياه، نفس الوجه السابق. كذلك خلتنيه واتصالا، اختار وغير اختار الانفصال، وقدم الأخص في اتصالي، وقدم ما شئت في انفصالي. قال: إذا أردت الاتصال والاختصار قدم الأخص. تقول: الكتاب أعطيتكه، وتقول: الكتاب أعطيتنيه، إذا أردت الاتصال والاختصار. أما إذا فصلت قدم ما شئت. تقول: الكتاب أعطيتك إياه، أو أعطيته إياك، أعطيتك إياه، قدمت الأعرف وإياه أنكر، وتقول أعطيته إياك لا شيء، وقدم مما شئت من وصالي. وفي اتحاد الرتبة تزن فصلا، إذا كان الضميران من رتبة واحدة مخاطبين أو غائبين أو متكلمين عليك الانفصال. تقول يا عبدي، كنا عبد الله، يا عبدي أعطيتك إياك، الضميران مخاطبان، لا تقول أعطيتك كا، وتقول يا سيدي أعطيتني إياي، لا يقال أعطيتني ني، زيد أعطيته إياه، لا تقول أعطيته هو. إذا كان الضميران غائبين وكان بينهما نوع اختلاف، واحد مفرد، واحد مثنى، واحد مثنى، واحد جمع، لك الاتصال، تقول الزيدان القلم أعطيتهما هو، الضميران غائبان لكن واحد مثنى واحد مفرد، الزيدون القلمان أعطيتهما، أعطيتهما واحد جمع واحد مثنى. أنا أقول وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. ثم قال وقبل النفس مع الفعل تزم ننو وقاية وليس قد، يا المتكلم مشتركة بين موضع الجر وموضع النصب، إذا اتصلت بإن وأخواتها موضعها نصب، إني لعلني، إذا اتصلت بفعل محل نصب، أكرمني أكرمني قابلني، إذا اتصلت باسم كتابي قلمي محلها جر، مر بي مررت بي محلها جر، هي مشتركة بين هذا وهذا، اللفظ واحد. أبو قال إذا اتصلت بفعل، الفعل لا يكسر، ما حد يقول السلام عليكم ورحمة الله، يكسو بي يضري بي، ما حد يقول. طيب اتصلت بها المتكلم، يا المتكلم عنيدة لا يسبقها إلا كسرة، ما الحل؟ جاوب بين الوقاية، تقل الفعل كسرة، الفعل لم يكسر، ويا المتكلم سبقتها كسرة. تقول أكرمني بالأمر، يكرمني مطالب، أكرمني ماضي أخر. وقبل أن النفس يا المتكلم مع الفعل التزمت عرب من الوقاية، فيقول ربي أهانني، قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون. عليكم يا شباب تلاحظوا أن يقرأ قراءة ورش، أحيانا يختلف عليكم قليلا القراءة، أنا أقرأ قراءة ورش عن الله تعالى. التزم من الوقاية. قال وليس قد نظم، ليس فعل ماضي، ومع ذلك سمع من كلام العرب ليس، كان يقول ليسني، ليس فعل. قال عددت قومي كعديد الطيس كثيرون، إذ ذهب القوم الكرام ليس، أنا أقول وليس قد نظم. إن وأخواتها حروف تشبه الأفعال كما سيأتيك، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. الحرف لا يكون له عملان، حرف يعمل عمل واحد، جلست في الدار يعمل عمل واحد، يجزم لم يلد يعمل عمل واحد، ينصب ولا يطمع يغفر لي. إن وأخواتها تعمل عملين تشبه الأفعال، إن بمعنى أؤكدوا، كان أشبهوا، لعل أرجو. ولذلك إذا تلحقنا الوقاية إذا عند اتصال المتكلم بها على تفصيل، تقول لعلني وليتني، ليت الأكثر أن تقول فيها ليتني، وجاءت في القرآن متصلة اتصلت بها الوقاية، يا ليتني كنت معهم، يا ليتني كنت ترابا، وسمع عروها منها. قال بعضهم قال كمنية جابر قال ليتي، أنا أقول وليتني فشاء أكثر، وليتنا ترى، وما لعل أكس، لعل الأكثر أن تتعرى من الوقاية. قال عز وجل لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، قال لعلي، وسمع وقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا، لعلني، أنا قال ولعل أكس. قال ما السر في ذلك؟ لعل بعض العرب يقول لعنة لغة، لو قال لعنني توالى ثلاث نونات، وذلك أسقطوا مع النون. وكن مخيرا في الباقيات، الباقيات كلها نونات، إن أن كأن لكن كما تريد. قال إنني أنا الله لا إله إلا، قال إني عبد الله، كأنني وكأني، كأنني وكأني، أنني وأني. وكن مخيرا في الباقيات أربعة، واضطرارا خففا مني وعني، بعض من قد سلف. الحرف إذا لحقته يا المتكلم لا يحتاج إلى الوقاية، تقول مررت بي، مررت بي، والكتاب لي، لا يقال لني ولا بني، ما عدا منه عن. أراد العرب المحافظة على سكون نونها، أبوي قالوا مني، جاءوا بين الوقاية وأدغموا فيها نون من، صارت مني وعني، هذا الأصل. ومع ذلك سمع أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني، أنا أقول واضطرارا في الشعر مني وعني بعض القصر. لدن لدن ظرف ملازم لمبدأ الغايات. إذا لحق التطبيق المتكلم أراد المحافظة على سكون النون قال لدني، وهي قراءة قراءة إمامنا وارشح من الله تعالى قاتل المدينة، قال بلغت من لدني، قال وفي لدني، لدني قل، وفي قدني وقطني الحذف، وأيضا قدني اسم فعل، إذا قلت قدني ما يكفيني، وإذا قلت قدي كافيني، أو لأنه اسم يسموه اسم فعل، اسم الفعل سوف يأتيك البحر، هيهاتة اسم اللي بعده، شتانة اسم اللي افترق، صح اسم اللي اسكت، ما اسم اللي كذب. فإذا لحقته يا المتكلم تحقون الوقاية، تقول قدني يكفيني، قطني، ولك أن تقول قدي وقطي. وابن مالك أشار إلى قلتها بقوله وفي قدني وقطني الحذف، أيضا قدي في، قال الشاعر قدني من نصير خبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي، يؤيد عبد الله بن مروان يناصره على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قدني وقطني تهلا. جزاك الله خير.